أم زوجته. وبعد ذلك قال آخر منهم لآخر يعني أثر هذا الطير على الشجر أو غيره سألوا عن قط طير أو قط خنزير قال أستحي أن أخفي لك بذلك أو قال أنا بريء من دمي وهو قد قتل يعني رجل يعني من خيرة الناس على هذا الأرض. فهم يقتلون أهل الإسلام يتركون أهل الأوثان من جهلهم العميق وأيضا من جهلهم أنهم يضعون الآيات في غير موضعها أو يستدلونها في غير دليل بغير دليل صحيح كما قاموا على علي وقالوا حكم الرجال فقال علي حق أريد به باطل حق أريد به باطل فبين لهم قال الله تعالى على المرأة إذا نشزت أو تخاصمت مع زوجها قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهل وحاكما وهذا نص كتاب الله جل وعلا وجعل تحكيم الرجال هنا بنص كلام الله جل وعلا فقال أنا يقرؤون هذه الآيات فبعث إليهم ابن عباس فناظرهم ابن عباس ونصح ونصيحة قال لا تناظرهم بكتاب الله لأن في كتاب الله فيه المتشابه وفيه المحكم رد المتشابه للمحكم يتبين لك الأمر لكن قال هؤلاء القوم يلبسون الأمور فلا تناظرهم بكتاب الله فعليك بسنة الإنسان فذهب فناظرهم فرجع بالنفس منهم رجع بنفسين والآخرون بقوا على ما هم عليه ثم قاتلوا علي فقتلهم علي وكانت هذه بشرا من سلم أن الطائفة أولى الطائفة بالحق هم الذين يقتلون الخوارج. يبقى شيء واحد في على الكلام على هذه الطائفة حكم هذه الطائفة حكم الخوارج حكم النواصب حكم الحرورية هم كفار أم هم مسلمون اختلف العلماء في ذلك على قولين طائفة قالوا هم كفار خرجوا من الدين وهذه الرواية جاءت عن أحمد وعن الشافعي وعن مالك ويستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية انتهى الموضوع خرج السهم من القوس فلا يرجع إليه فيخرج السهم معناه إيش خلاص مر فكفر بذلك فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأيضا يستدل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنهم قتل عاد وإيران فتشبههم بإيش لعاد وإيران فهم كفار والثالث من النظر لأنهم قتلوا أو قد قتلوا عليا استحلالا وأرادوا قتل معاوية استحلالا وقتلوا المسلمين استحلالا ومن استحل دم المسلم كفر بذلك توافقون أم تخالفون تكتم تسكت عندك الآن أسلم أسكت تسلم ها أقول الآن هم استحلوا الإسلام فبالاستحلال هذا يكفرون أم لا يكفرون طيب ها الآن ما أسأل سؤال لا ما تشكل عليا قلت هم بعض العلماء الذين كفرون يستدل لهم بأنهم استحلوا دماء المسلمين أنا أقول يكفرون بالاستحلال ولا ما يكفرون يكفر المرء بالاستحلال ولا لا أحسنت بس الآن أنا أريد جواب على السؤال الذي يستحل يكفر يستحلون دم المسلم يكفرون لما طيب ما الدليل ها لا لا ها لا ها على تحتمل ان هو يكون قتل متعمد وغير مستحل ايوه ايش الدليل ايش الدليل ايش الآية لا انا اقول ايش الدليل على ان الاستحلال استحلال محرم يكفر بذلك المرء لا ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله فالافتراء على الله الكذب هذا الاستحلال من باب الافتراء على الله الكذب سبحانه وتعالى نعم هو قال له أما كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحلون عليكم الحلال فتتبعون قال نعم قال تلك عبادتك تلك عبادتك الغرض المقصود أننا الآن نقول هذا دليل لهم لأنهم استحلوا دماء المسلمين القول الثاني قول بعدم كفرين هم كفار ظلمة جهلة لكنهم ليسوا بكفار من الذي قال بذلك أيضا رواه عن أحمد ورواه عن الشافعي ورواه عن مالك ها وعليه طبعا وإجماع الصحابة أدلتهم في ذلك أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج

كأنهم من الكافرين. فالصحيح الراجح أن هذه الطائفة طائفة متبعة، طائفة ضالة وليست بكافرة. يبقى ختام هذه المسألة عقيدة هؤلاء الذين لم يكفروا وسأنهم ليسوا بكفار، عقيدة الخوارج. أما عقيدة الخوارج فإنهم كالمعتزلة تماما، ولكنهم أرقى منهم وأصرح. أما في زاد الإيمان يرون أن الإيمان كل متكامل، إذا سقط سقط كليات من إذا قام قام كليات، بمعنى أن المعصية تبع الكل لمن يبيع. يكفرون بالمعصية أن فاعل كبيرة كافر، خالد مخلد في نار جهنم كالمعتزلة. وأيضا هم لهم تأويلات أخر في المعادة رؤية الله بالله على، لكن الأهم عندنا أن الخوارج أهم ما يعتقدونه التكفير بالمعصية أو التكفير بالكبيرة. يرون أي امرئ قد عصى الله فهو كافر من الكفار، لابد أن يتوب ويرجع إلى الإسلام لأنه مرتد، وإن لم يرجع بالتوبة يقتل ردة. هذا آخر يعني ما نتكلم فيه على مسألة الخوارج والخروج على الأئمة ولاة الأمور. يبقى لنا الكلام على الصحابة، يكون بإذن الله، بإذن الله يكون بعد الحج إن شاء الله. أي سؤال معك؟ نعم. أنا والراجح أنهم لم كفار، هو ينظرون نظروا، هم نظروا في الدليل يمرقونه من الدين تنالك السهم من الرمية، يقولون هذا دلال على الكفر، فيقولون بكفرهم. فينظرون إلى إجماع الصحابة فيحارون، يقولون إجماع الصحابة يصرف هذا التصريح إلى تأويل، يعني هم ما يمرقون كلية، ينظرون من جلد الفقه والظلم. في أقوال طبعا، في أقوال، وبعض العلماء رجح الكفر ورجح الكفر. الرأي النهائي ان هم ليسوا بكفار لإجماع الصحابة. الراجح في صافي أقواله عدم الكفر. نعم. نقول القتال لا يستلزم الكفر، إذ أنك تقاتل من منع الأذان. يعني رجل قال مش هنأذن في الميكروفونات، مفيش أذان، الناس هتصلي بإقامة بس من غير أذان دون استحلال، فلما يمنع شعيرة من شعائر الإسلام لك أن تقاتله، وهذا القتال لا يدل على كفر منه. طيب ما أنا أريد أن أبين لك أن نص القتال لا يستلزم الكفر، يعني قتلهم لا يستلزم كفرهم. أما تقتل الساحر حدا وليس بكافر، لا لو كان بكفره. أما تقتل المحلاء الذي يعيش في الأرض فسادا، إنما رجال الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، فتقتلهم بإيش وتقتلهم بإيش؟ بحد، وليس بكفار. يعني الذين ترى شوكة علي بابا ومنعهم في المغارة يخرجون في الليل يسرقون الناس ويرجعون إلى المغارة، فاجتمع الولي والسلطان ومعه الأمراء ومعه العسكر فقالوا نقاتل هؤلاء، فذهبوا يقاتلونهم حتى قتلوهم. قتلوهم كفرا أم قتلوهم حدا؟ ليسوا بكفار، عادوا في الأرض فسادا، فجزاؤهم أن يصلبوا ويقتلوا وتقطع أيديهم. فالقتل لا أو القتال لا يستلزم الكفر. نعم. وإن كان الكافر يقتل. نعم. رد عليهم الشبهة، منهم من اقتنع وقال حق فرجع، ومنهم من لم يقتنع، منهم بقى من جحد والذي جحد قلبه عند الله، هذا يكفر يكفر. الذي جحد بعد الحج قامت حج عليه يكفر يكفر. لكن الذين يعني قالوا هذا الكلام ابن عباس ليس بصحيح ولم يقودوا بكلام ابن عباس، فهؤلاء ايضا متأولون. نعم. الله يبارك فيك. لحظة هذا ما فيش تمة نساء الان، كله على الخوارج. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بشر يا ترى بعد كله ما هو ليش ليش؟ لا والله. طيب متى اللهم لمنا اثنان اثنان. لا معك معك. أنا كيف موضوع خالفتم شرع الله؟ لو عندكم أدلة من الكتاب والسنة فأتونا بها.

كثير، وبقي الحاكم كما هو ماشي. ما هيك بقى على انه اتهمت كل الطوائف الاسلاميه بانهم هكذا، كل واحد ملتحي يصلي بقى هو محكوم عليه بهذا، صح ولا لا؟ اي من المسلم الاعظم من هذه المسلم دعوه الى الله، دعوه في دعوه الى الله، انتهى الموضوع. ليش؟ لانكم ما تتمالؤون على الكرسي، تريدون الكرسي. حدث عن حدث الجزائر، ايش اللي بيحدث في الجزائر الان؟ قتل من كل مكان، صحيح ولا لا؟ هذا هو نعم خلاص. بس انا اقول لكم شيء ارقى من هذا، قال الله تعالى الا ان تروا كفرا. هذا ان حاكم من الحكام قام امام الناس وحاشا لله ان يفعل ذلك، فسب الله او قال من السماء، فقام حاكم من الحكام امام الملأ على الناس فسب الله. هذا ايش؟ انتهى الموضوع، ده معلوم جدا بالضرورة، صح ولا لا؟ مظبوط. طيب فعل ذلك فحكم وعرف، هل نقول للأمة التعريف الموجودة أخرج عليهم؟ أنا أقول هذا الكافر لابد أن يذاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحد، لكنها ضوابط أيضا. لو هذه الطائفة، الطائفة القسيمة التي علمت كفره وبينت الناس كفره أن رجل صب الله جل وعلا، فلابد أن نزيحه ونأتي براجل مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طب الطائفة دي لو قامت ستذبح جميعا، ثم يستشري الفساد في كل الأمة، نقول اخرجوا؟ نقول اخرجوا؟ هذا هو مقاصد الشريعة، تأبى هذا، تأبى هذا بكل الأحوال. إذ أنك لو لم تستطع أن تنزح هذا الكافر مثلا وتأتي بنور من ساقيه إلا بالدماء كلها ستسيل وتبيع، لأن السبب يكون أعظم. ترجع لقول الحسن مسكين اراد ان ينكر منكرا فاتى بما هو انكر منه. ولذا العلماء وضعوا ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط عاليه جدا حتى الانسان اذا قام بها قام بها على بصيره. هو هذا ده الاصل فيك، الاصل فيك انك تقسم الانسان لولاه الامور، الاصل فيك انك تدعو لهم، الاصل فيك ان انت قادر الانسان تقول لعل الله ينكر منه الدين وتعمل به، لكن امر بالمعصيه فعلوا معصيه يجب عليك الا تسمع تصريح، ويجب عليك ان تنكر هذا. قال ابن مسعود ستحدث هنات وهنات، او قال ستكون هنات وهنات، فيرى المنكر او يرى المرء المنكر فلا يستطيع ان يفعل شيئا غيره ان الله يرى في قلبه انه كاره. يعني الشيء الوحيد الذي يستطيع ان يقول اللهم اني ابرأ اليك مما احد، لكن لو في استطاعه الكلام اخر في هذا، طالما في استطاعه في قوه في شوكه انزع هذا وضع المسلم مكانه ان كان كافرا. ما لها غد قوته نعم هذا هو خالد بن وليد خرج رجع بالجيش خوفا على المسلمين، والله جل وعلا يقول الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فعل. فاحنا ما نستطيع ان احنا اولا ندخل في بطون الناس ونقول هذا الرجل عشان الرجل اللي معاه هذا الرجل فيه كذا، والجماعه كلها تقوم صالح تطبق عليها اسماء الكلام المبتدع وكافر وخارج وخارجي وهذا الكلام، هذا ظلم، وسيحاسب كل امرئ بما قال عند ربه جل وعلا. اما اذا اظهرت فرقه امرا فيه في خطا بين، لابد ان نقول هذا الخطا بين مخالف للكتاب والسنه، نقيم عليهم الحجه ونزيل عنهم الشبهه، اصروا اطلقنا عليهم القول، اطلقنا عليهم الحجه. هذا هو الشرع، من عنده دليل غير هذا فليأتينا به. نحن على الرحب والسعة نسمع من يخطئنا فيعلمنا. لا لا لا ندرس الشهادية، هو الخلاف فيها خلاف معتبر. ما الخلاف المعتبر؟ لا إنكار فيه، لا إنكار في الخلاف المعتبر بحل الأحوال، لكن فيه تناقض. تكفير ثالث الصلاة في خلاف معتقة، الشافعي يقول ليس بكافر، أحمد يقول كافر، وما إنكار ما في إنكار بينهم وبين بعض. ما لا أتي أقول بقى إن من قال إن تارك الصلاة كافر فهو خارجي ليكفر الناس، ليه؟ عشان قال لا. طب الشافعي أصلا يقول ليس بكافر، لأن الثلاثة يقولون ليس بكافر، لكن إحنا عندنا الأدلة. هذا خلاف معتبر لا إنكار فيه، الإنكار في الخلاف الذي لم يأتي معتبر.